وأب وعجوز وموقفي صعب. كوني قطع مراتي عماد. أنا ما بطلبكش بأي شيء، حبي ليك من غير هدف، بس تأكد إن كل شيء في حياتي حبك بيملاني أمل وقوة. مديحة أنا. أنت حبيبي. أيوة بس عماد، إذا كنت خايف إن حد يعرف من الموظفين، أو خايف إن المدام تعرف، أوعدك بإني حكون حريصة جدا. أرجوك اعمل أي حاجة إلا إنك تحرمني من المقابلات اللي زي دي. اسمع يا مديح، اللي حقولهولك دلوقتي ده لمصلحتك أنت. إحنا لازم نفتري. أرجوك ما تكملش يا عماد، أرجوك ما تقتلنيش بكلمة الفراق. بطلي شقاوة بقى، خليني أعرف أسوق. قلت إيه بقى، نطلع اسكندرية ولا نرجع بعد ما نقعد في الريست شوية؟ من ناحيتي أنا بقى يا سيدي، ماما عارفة إن أنا عندي شغل. وإنت؟ مديحة، أنت بتحبي تسمع أم كلثوم؟ ده أنا بموت في سومة. طيب وغنوتك المفضلة؟ كل أغانيها. بس أنت عارف؟ عارف دلوقتي أحب أسمع لها إيه؟ عودت عيني. وإن مر يوم من غير رؤياك ما ينحسبش من عمري. يا عماد. كده هي بتقول يا عماد؟ لا أنا اللي بقول، وحفضل أقول على طول. إيه يا ولاد ما تاكلوا؟ ما احنا بناكل اهو يا ماما. ايه يا ماما انت بتسبقي؟ مين فينا اللي يقول للتاني ما تاكل؟ انتوا مش واخدين بالكم ان بابا زودها حبتين؟ ما بقيناش نقعد معاه على السفرة مرتين في الاسبوع حتى. ماما خلي بالك من بابا. بابا انا مطمنة له خالص، بس الشغل هو اللي واخده مننا اليومين دول شوي. مش كتر خيره يا ولاد، يعني هو بيعمل ده كله لمين؟ اول ما خلص وابقى الاستاذ نادر عماد المحامي الشهير حرفع على بابا قضية. نادر انت بتقول ايه؟ انت اتجننت؟ صبركم علي، ده انا هاخد عليه حكم انه يستريح بقى. كفايه عليه انه ربنا احسن تربيه وكان مثال الاب ومثال الزوج. بس وفر على نفسك الحكايه دي، باباك طول ما هو فيه نفس مش هيبطل شغل وتفكير. ومش هيبطل شغل وتفكير وسماع ام كلثوم. ماما بذمتك انت ما بتغيريش؟ اغير قصدي يعني من ام كلثوم. لا طبعا أصلنا بنحبها سوا. عيني يا عيني. ماما ايه سرحتي في ايه؟ فكرتوني باللي فات. تعرفوا يا ولاد؟ عارفين انكم شفتوا بعض الاول مرة في حفلة من حفلات ام كلثوم. ليلة الشبكة رحتوا حفلة ام كلثوم، ليلة الدخلة كنتوا برضو في حفلة من حفلات ام كلثوم. الله يكسفك الحق علي. الله اي مالي يا ماما؟ شبعت انا هدخل انام. احلام سعيدة يا ماما. الو ايوه الاستاذ عماد موجود؟ نعم انا بنت خالته. ايه ما جاش المكتب النهاردة خالص؟ انت متأكد؟ طيب متشكرة. ما راحش الشغل النهاردة خالص. يعني ايه؟ ما لما كلمني من ساعتين وقال انه في المكتب وحيتأخر شوية. يعني ايه ده كله؟ مش ممكن. مديحة اديه البنت دي مسكينة، كانوا مبسوطين بس ابوها ما صنش النعم. على الله تبيض وشي. مش عارف يا سميح، بتهيألي اني تسرعت في تعيينها. خايف يكون اختياري ليها مش في محله. تصوري انها نجحت في عملها رغم عدم خبرتها السابقة، نجحت لدرجة ان كل المنتجين بدأوا يغيروا منها. مش ممكن ابدا. سميحة يا نايمة للدرجة دي؟ يا ماما بحب عايزة حاجة اكتر من كده. اهو ده اللي انا كنت خايفه منه يا مديحه. يا بنتي واخره الحب ده ايه؟ الدنيا ما هي واسعه ومليانه، ما لقيتيش غير الراجل اللي عطف عليكي، الراجل اللي متجوز وعنده ولاد وبنات قدك. مديحه انا هروح له المكتب. ماما انت عارفه ده هيبقى معناه ايه؟

وانت كمان غلطت عماد. ما كانتش سكتي. السكه اللي كنت ماشيه فيها يا عماد. لكن انا استفدت من التجربه دي. معاك ما كانتش سكتي. انت لازم ترجع لمراتك واولادك. انا مش ممكن اخدك منهم. انت لهم وهم ليك. اما انا هواصل طريقي في العمل الشريف. سامحني يا عماد. يمكن في يوم انساك. يمكن. وهكذا مرت الأيام العاصفة. كتبها محمود الشربجي. صور شخصيات حسب سماع الأصوات: فاطمة مظهر، اعتدال المصري، مختار أمين، جمال إسماعيل، محمود رشاد، شوشو جميل، كاميليا رياض، عبد الحي عزب، إبراهيم حزين، ميم شكيب، منى حمادة، عزة المشد. قامت بدور سميحة، سميحة أيوب. عماد، كمال حسين، مديحة، ميرفت سعيد. التسجيل والمونتاج طلعت وهب ومحمد أبو طالب. أيام عاصفة تمثيلية من إخراج محمود يوسف.